اتفقنا لحد الان. يقول وبينهما شعب تعال هذا وبينهما شعب متفاوته تفاوتا عظيما. طيب ليش في الزكاه في اضافه الاذى عن الطريق؟ الزكاه يعني من شعب الايمان واضافه الاذى عن الطريق وشعب الايمان كيف تفاوت؟ ولا لا ادناها اعلى والحياء شعبه من الايمان. ما ذكروش النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لم يخبر بذلك وإما أنه عليه الصلاة والسلام تركها تعظيما لقدر ماذا؟ الحياة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثاله. ومنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب. لما يلحق شعبة الشهادة وش يصبح تارك الشهادة؟ كافر. طيب وإذا لحق بشعبة الشهادة ماذا يصبح؟ حكمها. طيب ويكون إليها أقرب. ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن طريق فيكون إليها أقرب. معناها من الأعمال ما تركه كفر ومن الأعمال ما تركه ليس بكفر. مما يدل على تأخير السلف رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان الشيخ الإسلام يذكر عبارة جنس العمل اللي يذكر بعد يسوق بعض أهل العلم يسوق مسألة منع الزكاة. لما نناقشوا مسألة منع الزكاة لما نجوا على مسألة لما تكلمنا مسألة الصلاة لما نعرف فيها الخلاف وإن كان إمام الشافعي رحمه الله وعبد الله بن شقيق العقيلي ينقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر ماذا؟ من ترك الصلاة. ولكن شيء على عبد النبي صلى الله عليه وسلم إنهم تركوا كفر لأن كل عبد الله شيء عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا كفر إلا الصلاة. فالشقيق عبد الله العقيلي وعبد الله العقيلي كان من التابعين والإمام الشافعي ينقل هذا الإجماع وله قولان مسألة. الإمام أحمد عنده قول والإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى عنده قول. لما نجي مسألة الزكاة وكلمة في الصلاة مسألة يعني لما نجي للزكاة الزكاة اتفق العلماء على أن تاركها لا يكفر. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت له بقر ولم يؤدي زكاتها نطح له يوم القيامة بقاع القر فتأتي أوفر ما تكون تطعه بأظلافها تنطحه بقرونها لا تمر عليه إلاهما حتى تعاد عليه أخراهما في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل ولا صاحب إبل ولا صاحب غنم ولا صاحب غنم. طيب هذا الحديث لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا بهذا الحديث لما سمع بأن هناك عيون قال لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وفي عنقه بعير له رغاء أو تيس أو تيس له ثغاء أو بقرة لها خوار فيقول يا محمد أنقذني فأقول لا أملك لك شيئا قبل الله. طيب قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه وإن شاء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار. كل كذا ما شاء الله معناها مانع الزكاة لا يكفر ولكن في حال يكفر. نعم إذا منعها ولم تكن له شوكة ما ذكر شيخ الإسلام وقال المسألة هذه إذا لم تكن له شوكة ومنع الزكاة لا يكفر كما قال عليه الصلاة والسلام وما لقم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وقال عن خالد بن الوليد قالوا خالدا منع الزكاة قال ظلمتم خالد حبس أدراعه وفرسه في سبيل الله رضي الله تعالى عن العالم جميعا. أما إذا كان مانع الزكاة له شوكة ومنعها فإنه يقاتل قتال المرتدين. حروب الردة وقعت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسموا كلهم مرتدين باتفاق خالف على أبو الخطاب ثم رجع لإجماع الصحابة وقع إجماع يعني ما كانش مسألة أجمع عليها الصحابة مثل مسألة ماذا؟ قتال المرتدين. قال عمر أتقاتل قوم قال لا إله إلا الله؟ شوف لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوان في الإسلام؟ قال والله اذكر حديث نفسه أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله فإن فعلوا ذلك. وكان حديث آخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك. وفي آخر الحديث إما بحقها وحقها ماذا؟ حلبها وزكاتها يعني على الغنم إلى غير ذلك. قال لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فما علمت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فرجع إلى إجماع الصحابة فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى وسموا كلهم مرتدين. اتفقت عليهم مرتدين لأنه خمست أموالهم وسبيت ذريتهم ونساءهم. علمنا أبي طالب المقام قاتل الخوارج ما كانش سبي، كان أنا ما كان سبي وما كانش تخميس المال، لأن السبي والتخميس يكون في المرتد. كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه قال: امضي الى فلان واضرب عنقه وخمس ماله، نكح امراه ابيه، تزوج مرت باباه، حرام. لا لم يحكم عليه بالرده الا بعدما كان يعلم بانه ماله، لانه حرام، فاستحله فماذا؟ فخمس ماله. الشاهد من هذا ان المرتدين فسموا كلهم مرتدين حتى منع الزكاه، واتفق العلماء على ان من منع الزكاه وكانت له شوكه حوري قتال المرتدين صار مرتد، اما اذا لم تكن له شوكه قال صلى الله عليه وسلم: من منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا. ينحل الزكاه بدون يسطع المال تاعه عزمه من عزمات ربنا. طيب الجول الحج تارك وليس بكافر، روح العبارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار إلى رجال لهم سعى ولم يحجوا فأضرب عليهم الجزية. ما هم المسلمين، ما هم المسلمين خارج عمر بن الخطاب تفشيري، فأضرب عليهم الجزية ما هم المسلمين، ما هم المسلمين. رغم ذلك نسلم لأنه مسلم. طيب شهادة لا إله إلا الله متفق عليه، الصلاة عدنا بحث، الزكاة ما تكلمنا فيها، الصيام ليس بكفر، ذلك الصيام ليس بكفر. ما بنجي مسألة الاستحلال يعني ترك الالتزام بالعمل والاستحلال القلبي، هذه مسألة أخرى. طيب ثم يقول: ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب، معناها تاركه لا يكفر أو فاعله لا يكفر. كان الأفعال ما هي ما تكون معصية، ومن أفعال تركه هذا هو ذلك معصية. معلش نرجع لعبارة عمر بن الخطاب، من رواها؟ الله أعلم، يعني يثبت العرش ثم نقش. نفرض أنها صحيحة، كيف فسرنا ما معناها؟ قاتلهم يقاتلهم يعني بعد إقامة الحجة، بمعنى أنهم استحلوا ترك الحج أنه يذهب إليهم ويقاتلهم لأنهم بهم ساعة ولم يحجوا. ذكر واحد مسألة الجهل والعذر والجهل في الموضوع، لا تكلموا في عبارة عمر قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث إلى الأنصار لهم سعى ولم يحجوا فأضرب عليهم الجزية ما هم المسلمين ما هم المسلمين. هذا نسبل به على كفر تارك الحج، ويمكن ربما من نصوص هذا الكلام لا يشقف لك أنا تحب تارك الحج مش كفر. هذا ما قلتهاش. إذن عبارة عمر بن الخطاب تحتاج إلى تقصير. لا حتى ولو صحت عنه وراء ذلك بالنسبة لنا نجيب لك عمر بن الخطاب احكم احكام في زمانه ما كان شاهد من النساء. ايش كل اجر الطلاق 30 معناها الصحابة الخلفاء الراشدين يعملوا اعمال ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما حكمناش بكفرهم، قلنا هاي عبارة عمر بن الخطاب. عبارة عمر بن الخطاب وش قال؟ معناها لو تشددنا نحن وصحت هذه العبارة وأخذنا بها، وكيش ننكر علينا؟ لما أنا كان عندي رأي في العبارة هذه، ولم ما قلت ثبت ولا ما ثبتش، وتاع ما عنديش يقين. نقول لك مسلم، الأصل في المسلم أنه مسلم. حتى ماذا؟ حتى يكون ولا يخرج عن الإسلام إلا بيقين. لأن اليقين لا يزول إلا باليقين. يعني اليقين لا يزول بالشك. يعني ظاهرة عبارة عمر بن الخطاب. لا هم المسلمين ولا هم المسلمين. وأنا لا أنا ما يقولش بها. اسمع ظاهر العبارة بارك الله. أنها مخالفة لما هم من أصول أهل السنة. بارك الله فيك. لا هذا مقلوها أهل السنة. مقلوها أهل السنة. طبعا. باللي كان أخوان منهم ما يقول الحج كافر جابوا قبل عمر رضي الله عنه يقول طارحة فهمتني عبد الحكيم اسمعني عن صحتي هذا وصحتها عبد الحكيم كان أقوال كان أمور يسمون اختلفوا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل هذه في مسائل اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم رغم ذلك ما كانش اللي شن عن آخر ما كانش اللي قال إذا كان عمر الخطاب حكم بالجلد حكم شخص ثمانين يجيب حد الأقوال اللي قالوا بكفتات الحج يعني شيء أقوال حتى لو أرانا نقول لهم على هذا وسلمنا وقلنا بأقوال هذا الناس وش نقول من بعد إحنا ما قلناش بهذا الكلام ورانا خيال جدا في الله وقلنا بهذا الكلام كيفاش ما يقولنا ذلك من المسلم ما أخلاش طيب وكذلك الكفر ذو أصل وشعب معلوم الكفر عنده أصل وعنده شعب اسمعني يا عبد الحكيم اسمعهم بعد اسمعهم فكما أن شعب كما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر ومعلوم القاعدة بأن كل عمل سماه الله تعالى كفرا هو أعظم من قتل النفس قتل النفسانات والمسح علينا القاعدة طيب سماه الله تعالى كفرا وسميه كفر أما قضية أنا يعني مخرج منا ليس مخرج منا هذه تحتاج إلى تفصيل في مسائل طيب مثلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأعناق كفر لا ترجعوا بعد الكفار ونضرب بعضكم رقابة بعض قتل النفس مش كفر معلوم هذه المعلومة قتل النفس مش كفر وأكبر الكبائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام يقول أما إذا استحل دماء المسلمين ولو لم يسفك يكفر لا بارك الله فيك ومن كما قال مالك رحمه الله يقول من حج بيت الله عز وجل وهو محرم ويلبي ولا يعتقد ركنية الحج فهو كافر كما هو كافر قال الإنسان هو يصلي ولا يعتقد أن الصلاة ركن أركان الإسلام ولكن هنا حجة بعد ما تبين له الهدى كان مسألة قيام الحجة هذا قال أيضا هذا مش بالجهل أنا عزيز بن جهاز ومضحش جيت أربع مسائل سب الله سب الرسول استهزاب الدين ومهان في المسحة هذه المسائل عدنا فيها رسالة والحمد لله رب العالمين والشيخ الإسلام كافان مؤمنة ذلك صار من المسؤول على الشيخ من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها يعني عبارات كثيرة للسلف رحمه الله تعالى في مسألة استهزاب الدين سب المسحة أنها لا تحتاج إلى إقامة حجة أما مسألة حتى الحكم بغير ما أنزل الله شيخ الإسلام يقول هنا عبارة فهو كفار وإلا عبارة قولة وإلا كانوا جهالة معناها الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله جهلا منه بوجوب الحكم بما أنزل الله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية بأن الحكم بما أنزل الله واجب وتركه كفر ثم عاند وتركه وحكم بغير ما أنزل الله فهنا يكفر الحكم أنا أتشهد أما أجيبك عبارات يعني حتى المتأخرين العلماء ثم يقول فشعب الكفر كفر والحياة شعب شعب الإيمان وقلة الحياة شعب شعب الكفر ولكن ليش كفر مخرج من الملة هيا ايش الكفر مخرج من الملة كما حارب بن عباس بعبارة ليس الكفر الذي يذهبون إليه وإن كان طريق من ضعف هذا الرواية عن طاووس كذا ضعف هذا الرواية ولو سلمنا بصحتها هذه العبارة قالها عبد الله بن عباس هذه العبارة قالها عبد الله ابن عباس هذه العبارة قالها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في قضاة بني أمية كان هي ثم الكاشف قضاة بني أمية وبعض من الأمراء تبع بني أمية كانوا يحكمون وبعد يسوقوا يعني الدليل على ما ذكره أبو مجلس من التابعين ذكر هذه المسألة لما كان عنده نقاش مع خوارج بني عمرو بن سدوس أرادوا أن يلزموه الحجة حتى يخرجوا على السلطان ذلك الزمان فيعني تابعي وعالم ألزمهم الحجة ويعني بين لهم أنه ليس الكفر الذي يلزم منه الخروج على الحاكم طيب وقلة الحياة شبه شعب والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها من شعب الكفر هذا الأمور وش قال وش قال من قبل إن منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ضرب مثال منها ما يلحق بالشهادة لأنه يرى بكفر الصلاة المصنف رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الحج شعب والحكم بما أنزل الله تعالى من شعب الإيمان قال صلى الله عليه وسلم حد الإقامة في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا شوف فضل الله عز وجل الأم يعني حد واحد يخاف من حد من التاريخ صوت حكم جلس صوت كافر صوت من قيم نعم في وين؟ حكم تارك الصلاة. الصلاة في هذه الصلاة مع كتابة بارك الله في كتابة كتاب الصلاة ما رجحش هو يعني هو في الحقيقة ما رجحش ترجيح يعني باين هذا الرقم وإنما عنده إيحاءات لأن عندي أقوال أخرى عن ابن القيم لا عندي أقوال أخرى غير كتاب الصلاة عن ابن القيم بكفره يصبح إن شاء الله أطلب العبارة طيب وجدت عبارة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ابن تيمية ابن القيم رسم الشيخ الإسلام في تارك الصلاة حوص طيب والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر لأن المعاصي بريد كما يقال بريد الكفر لأنه هناك من المعاصي قد يؤدي إلى الكفر معصية صغيرة يكفر بها صاحبها كيف إذا استحل لأن أحيانا العبارات تؤخذ إجمالا من يتكلم العالم من يتكلم يخطي عبارات إجمالا لكن ما فهموش قصده منهم من قال يعني من قال من شرب الخمر كفر قالها أحد بن شعبة بن الحجاج شكون قال أحد الكبار كيف شارب الخمر كفر خارجي هذا تكفيري لا قالوا أليس إن شرب الخمر ترك الصلاة قالوا نعم أليس تارك الصلاة كفر قال نعم شوفوا العلماء كيف سبحان الله العظيم لذلك الإنسان لما كلام يخرج من الإنسان عنده تأصيل عنده قواعد السلف من أصل أصول السلف لازم ما تخش الكلام عن الإجمال تام عنده تفصيل في ما يقول في لأن الإنسان ربما يتكلم في عنده زلة عن الإنسان يخطئ أما إذا صلف وكتب يعود يراجع ويشوف الكتابة يضبط الإنسان نفسه أكثر من من الكلام قادر يتكلم في درس عشرات الأخطاء وعشرات الزلات وكذا لكن لما نعود نسمع الشريط ولا نعود مثلا نكتب من فوق نتراجع لنا على الدنيا طبعات عودة ورجع الأخطاء الزائد والناقص إلى غير ذلك طيب ثم يقول والحكم بما أنزل من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل من شعب الكفر المعاصي الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر أكبر من آية عقل والحكم بغير ما أنزل الله نعم كفر أكبر مخرج من الملة إلا في حالة واحدة غير ناقل عن الملة وهو الذي قصده عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فلما قال كفرا دون كفر وليس الكفر الذي تذهبون إليه طيب الكفر الذي الحكم غير نزل الله الذي لا يكفر به صاحبه أن يحكم في القضية لا يقل لها ولا يضع لها ضوابط وقواعد في القضية الحاكم تغلب الشهوة تاعه والقاضي من الهوى تاعه فيحكم بغير ما أنزل الله معتقدا مجانبة الهدى ومعتقدا الإثم قالوا قد حكم غير الله وسمى الله تعالى هذا الفعل كفرا لكن هو مش مخرج من الله سماه كفرا هو قد أعظم من الكبائر أما الحكم الآخر كان عبارة شيخ رحمه الله عز وجل اسمه طيب الشيخ محمد بن إبراهيم عنده كلام رسالة تحكيم قوانين تحكيم قوانين الوضعية كفر بالله أو تحكيم قوانين وغيرها يعني تحكيم قوانين أنا تعرف تحكيم قوانين يقول أحدها أن يجحد الحاكم غير ما أنزل الله حقية حكم الله ورسوله أكيد. الثاني أن لا يجحد الحاكم غير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حق ولكن اعتقد أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أي حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل وأشمل هذا كفر الثاني كفر وكفر من اعتقد طيب الثالث أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله ولكن اعتقد أنه مثله قالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين جعلنا الله عز وجل سواء عظم الله عز وجل وعظموا أندادهم فكانوا بمقام الأنداد إذ نسويكم برب العالمين جعلهم مقام واحد ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده يعني هذا سووهم كانوا يحبونهم يحب الله عز وجل يحب من عز وجل ولكن لما حب سووا بينهم في المحبة ماذا؟ صاروا كفار عياذ بالله أهلا لبصاصم عذر أو بالجهل وجاهد مع هذا البلدان وجاهد بطلعتك إن شاء الله عشرات الأدلة. أنا جاي ماشى على هذا البلدان. نجيب لك حديث عدي بن حاتم ونجيب لك حديث الجماعية مسلمة الفتح. نجيب لك إن شاء الله أدلة إن شاء الله ما شو مسألة مش مشكلة. يقول والرابع أن لا يعتقد كل حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مما بحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منهم، ولكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله. الخامس وشيخ رحمه الله تعالى وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معالجة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة للمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وإحكاما وإلزاما ومراجع مستندات أو مستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع القانون المنفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من الأمصار مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسرابا إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم أو يحكم حكمها بينهم بما يخالف السنة والكتاب، ومن أحكم ذلك القانون والتزم به من أحكم ذلك القانون والتزامهم به وقرارهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المناقضة. ثم يقول رحمه الله وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم وخضوع لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يربخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات وقلبت عليه على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. فيجب على العقلاء أن يرضعوا بأنفسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يقول والقسم الثاني قسم كفر الحاكم غير ما أنزل وهو الذي لا يخرج من الملة. فقد تقدم تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقول عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقد شمل ذلك القسم وذلك في قوله رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر وقوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، هذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله تعالى في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسميها كفرا. طيب ما كان لازم نذكر كلام الأمير الشافعي رحمه الله عز وجل، يعني عنده كلام قوي وأحمد شاكر عنده كلام. ثم يقول رحمه الله سلام الشعب الكفر المعاصي محمد رشيد رضا وكان يعني محمود شاكر وكان يعني الإمام ابن كثير رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية على المتقدمين ما تكلموش المسألة هذه. لماذا؟ لأنها ما خرج ما كانش كاين مثل الحب غير ما أنزل الله ظهرت يعني قرون متأخرة فقط، ما كانش كاين هذا في الوقت، كان الأصل حكم ما أنزل الله. الحجاج على طغيانه وعلى عماده وظلمه وإسارته في الأرض كان يحكم بما أنزل الله، لم يصل إلا أقاصي الهند، وكان رجل يعني من فتح الله غير أنه كان سيفه ما كان سيفه سليطا على المسلمين. هذا حكم ما أنزل الله شكون؟ حينما يكون سيفه سليطا على المسلمين هذا ظلم وليس قتل سعيد بن جبير ليس كفر ظلم لأنه لم يستحل دمه جزاك الله، ولكن ليس حكم من أنزل الله. وشنو هذا ليس بالعلى على حين تقتل إنسان لا تستحل دمه معصية كبرى لكن مش كفر. إن شاء الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما خص الحاكم ما خصش الحاكم لأنه في نار. أنا في موضوع الحاكمية موضوع الحاكم أنا عليه تكفلك على الحاكم لأنك انترك كل مسألة الحاكم يكفل أنا في غاري أقول لك ما لا نذكر لك قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بيهودي محمول مجنون زاني قال هكذا تجدون في كتابكم حكم الله؟ قالوا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عيط أحد أحبارهم قال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهذا هكذا تجدون حكم الله في التوراة؟ قال لولا أنك ما شتني بالله نجد الرجل غير أنه كثر في أشرافنا فقلنا تعالوا نجتمعوا على ماذا؟ على حكم نقيمه على الشريف وعلى الوضيع فاجتمعوا على التحميل والتجليد كما يقول ذكر كما يقولون البودرة البالطون يقولون البودرة وكذا يقولون الريش يقولون. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته فأمر به فجلي. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سمع الله عز وجل ماذا؟ مسارعة في الكفر غير ماذا؟ حكم الله عز وجل أمر بالرجل فقلبوه إلى ماذا؟ جلد وتحميل زين. مسألة أخرى من مسائل هذه فعلا عبد الله بن عباس رضي الله عز وجل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استقينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال أما الظالم لنفسه فيغفر الله له وأما المقتصد يحاسبه الله حسابا يسيرا وأما السابق بالخيرات بإذن الله يدخل الجنة بغير حساب. معنى هذه الآية ما يدخلش فيها ماذا؟ ما يدخلش فيها الكفار خاصة بالمسلمين. نجيب حديث ما قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا ما قضيت ثم التسليم. كيف قولين ابن القيم رحمه الله حديثة اليهود ما تخشوا يا المسلمين كيف؟ كيف ما تخشوا يا المسلمين؟ حديثة اليهود لما اللي بشاش المقال اللهم اللي أول من أحيى أمرك يغلق شو يا المسلمين؟ يعني اليهود ما غيروش غير هذا كفار. لا لا لا الآية هذه نزلت في هذا الحال سماه الله تعالى مسارعة في الكفر. إيه في اليهود شرط اليهود لما تفعل مثله انت حكم شو اللي ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. عليك الآية هذه مثلا نزلت هذه المسلمون وش قالوا؟ المسلمون وش قالوا؟ قالوا نحن أولى بالجنة ليه؟ قالوا إحنا نصرى قالوا إحنا قالوا أن نزل الله عز وجل ليس بأمانيكم ثم المسلمون ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما عدناش فالله عز وجل أمرهم أن يحكموا بما أنزل الله كذلك أمرنا أن نحكم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إله إلا إياه ألا له الحكم يا وصل الحاسم يزيد ألا له الحكم الأمر تبارك الله رب العالمين. طيب لما ذكرت لي هذا لما كان عندك الاعتراض هذا ذكرتني في المقولة ترى ابن حزم رحمه الله مقولة ترى ابن حزم ذكرها ابن حزم طيب ترى ابن حزم الكفار في الجاهلية وش كان عندهم؟ كان عندهم الإنساء. تعرفون الإنساء وش هو؟ الإنساء كان يأخر الأشهر الحرم لا هي ذو القعدة ذو الحجة محرم ورجب جمال المضر الذي بين جماد وشعبان وش يديروا لما تكون عندهم فوائد ومصالح في هذه الشهور من غير هذه الأشهر الحرم يأخروها إنساء تأخير من بعد يقاسوا في ذو القعدة ذو الحجة وكذا ومن بعد ماذا؟ كان عندهم شيء مقدس ولكن يقولون من ذات نحية يقولون في شهر نفر يقولون في نفر سماه الله عز وجل كفر وفدوش قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. قال ابن حزم رحمه الله ذكر الله عز وجل بأن هذا الإنسان زيادة على ما كانوا عليه من كفر زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليضاقوا عدة ما حرم له. أنزل الله عز وجل قوله في قضية تعالى السقي حديث حديث زبير بن العوام حديث زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بالله ابن عمتك ما كان بين زبير بن العوام وواحد أنصاري كان يسقين السقي يتفوت على زبير بن العوام باش تمر على الأنصاري بعدها كان يسقين الأول. النبي صلى الله عليه وسلم ما عجبوش الحال هذاك الأنصاري قال راح اشكلنا نسأل قال يا زبير اسقي وأرسل اسقي وأرسل. غضب الأنصاري ما عجبوش حكم النبي صلى الله عليه وسلم قال حكمت له أن كان ابن عمتك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زبير اسقي وأحبس حتى يبلغ الجدر. فأنزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون قسم من الله عز وجل لا يؤمنون معناها كفار لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج ما قضيت يسلموا تسليما. هناك كيف شنو المقام كيف ثلاث مقامات ذكر ابن الشيطان ابن القيم رحمه الله. المقام الأول الإسلام التحكيم. المقام الثاني الإيمان لا يجد في أنفسهم حرج ما قضيت. المقام الثالث هو الإحسان ويسلموا تسليما معناها ترك التحكيم أو ترك التحاكم وش يتسلم كفر للنبي صلى الله عليه وسلم تحكم الله وإلى رسوله وإذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. على التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم وترك التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى كفرا مخرج من الملة. أما إذا تحاكم مرضاش مازال شوية مسلم ليس بمؤمن لكن لم يخرج من الإسلام. وإذا رضي ولم يسلم تسليما مؤمن وليس بمسلم. وإذا حكم أو تحاكم ورضي وسلم وفرح حكم النبي ولو كان عليه ماله هو المحسن. بالتالي يقدر يستحضر ماله المؤمن ويقدر يستحضرها المسلم. لذلك هذه مسألة حكم بما أنزل الله حتى التحاكم لما قلتنا مش قضية الحاكم نعم مش قضية الحاكم لما تجي انت تتحاكم لي في مسألة قلت مثلا كم خوضنا يجي يسألون في مسألة ميراث الأبناء مع الجد الأبناء مع الجد بوفاة الأب أخيف قلوا لا ما عندوش ميراث. إذا مات الأب قبل الجد الأبناء ما عندوش ميراث ما يعجبوش الحكم يروح المحكمة. معناها لأن المحكمة مؤخرا دارت قانون لأن هناك من ماتوا في حرب التحرير بقوا ديهم حيين وهذا اللي ماتوا بقوا عندهم أبناء كيف شي يورثوا أباهم مات معناها ما يورثوش من الجد بعد وفاة الجد ورثوهم لأنهم أبناء شهداء عفوا على شرع الله عز وجل يعرف بأن هذا القانون يعمل به في الأخير وراح تدخل حكم الله ما يرضاش به. هذا إن كان جاهلا بوجوب التحاكم والرضا يتحاكم غير ما أنزل الله لا يكفر. أما إذا كان عالما متيقنا أنه يجب عليه أن يتحاكم إلى الله ثم أعرض عنه أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. لذلك الطائفة اللي حملت السلاح يا أخي عبد الحكيم كان طائفة اعتقدوا كفر الشعب كامل يا أخي منهم الأزارق عبدك يقول حتى تفتل أن الأزارق إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول لفتنة المرجع الشبه من فتنة الأزارق. يقول حتى سفيان الثوري رحمه الله عز وجل لم أخطأ يعني هذا كفر الشعب بدل من قتل على جهة كفار تخيل كشمه وره لي على لأنه منتخب وما يدريك منتخب ولا منتخبوش وما يدريك انتخابات منتخب حتى لو منتخب وما يدريك لا هو ما يعوش جهل قيم عليه الحجة كما قال محمد بن عبد الله ما كفرش حتى اللي يراه يعبث في قبر البدوي. أنا الإسلام ما بغطوش حجة الله عز وجل هو الأصل فيه الإسلام ولكن راح عبد طالب مباشر مثل هذا هي عبادة العمله هو الشرك وكفر أكبر مخرج من الملة. ولكن فلان بعينه لا يكون كافر حتى تقوم عليه الحجة الإنسانية أو كان مثله ممن لا تخفى عليه مثل هذه المسائل كتركه ماذا؟ كتركه العلم كما قال عز وجل ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها يسمى هذا كفر إعراض إن من المجرمين منتقمون. ذلك العلماء لما قسم الكفر قسم قول وعمل واعتقاد وشعب كفار كفر جحود كفر إعراض كفر إباء كفر استقبال وضرب الأدلة يعني بالشيطان وباليهود بكذا ثم يقول وكلهم إن شاء الله كما أن الطاعات من شعب الإيمان كلامه واضح وتحت مشكلة إن شاء الله. أما قضية يعني هل هو قالها يقينا أنا في كتاب الصلاة يعني لم أجد أنه قالها يقينا ولكن كان مقولات أخرى على أنه مش قالها يقينا كأنه تنبيه كأنه مرة يقول هك مرة يعني مثل ما رحمه الله عز وجل حب يمين قول شيخ الإسلام لأنه قول شيخ الإسلام هاوي عندي رغي واضح نجيبش كلام شيخ الإسلام. شوف شيخ الإسلام رحمه الله ونقول ما يقول به رحمه الله تعالى شوف شيخ ابن القيم كان عبارة عن ابن القيم رحمه الله عز وجل وذكر ابن القيم رحمه الله كتاب الصلاة ما رواه محجن بن الأدرع الأسلمي الديلي وكان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجم في مجلسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست لرجل مسلم؟ طيب قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك إن كنت قد صليت. قال ابن القيم فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة وأنت تجد تحت ألفاظ الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت وهكذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق ما لك لا تتحرك ألست بحي ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة كما قال لما رآه لما رأى لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. وعن الطيب نجد لك عبارة شيخ الإسلام وعندي كلام في المسألة طيب هذا الرجل يعني في كثير من الأحيان يقول لك وريني في يوم من الأيام واحد محول زوجته ولم يترك مقام من سنين ولم يغسل مثلا طيب نجيب احنا واحد القاعدة فرها الإمام ابن القيم قال نفي العلم لا يلزم منه العلم بالنفي هذه قاعدة نفي العلم لا يلزم منه العلم بالنفي طيب ثم نسلم المسألة هذه قال من كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألست برجل مسلم معلوم بأنه ما ليه رجل بأنه يقول الكفر ترك سنة ثلاثة قد كفر ويقول الكفر عملي غير مخرج منه ما ليش في صدد النقاش نقعد يصبح وتحرم ثالث الصلاة. طيب نجي في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا معناها فإن تابوا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة إخوانكم في الدين فإن تابوا وأقاموا فإن تابوا وآتوا الزكاة ولم يقيموا الصلاة إخوانكم في الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير عرفان يسمى الصبح فإن سمع آذان وإلا ماذا؟ وإلا أغار الإمام البخاري يقول كم يحكم الآذان من دماء الآذان شعر ماذا؟ شعر الصلاة إذا كان في قوم يصلون خلاص هذا الذي يصلي عند الإسلام الحكمي حتى اللي جل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من وليد مش خذ من أراد أن يقول وضع عليه ربنا قال لعله أن يكون يصلي قال في رواية أخرى قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم وهنا الله عز وجل هو يخطب ماذا؟ نهيت عن قتل المصلين هذا يسمى بالإسلام الحكمي تعطيل الإسلام الحكمي فإنت لذلك الأعراب إيش قالوا؟ وقالت الأعراب آمنا قلنا تؤمن لا تقول أسلمنا آمن أسلمتم مش تحقوا الدماء تحقوا تحرضوا أموالكم ما زال ما تخلش الإيمان في القلب بتاعه معناها عندكم الإسلام الحكمي الظاهري الإيمان الحقيقي ما زال ما تخلش كما كان حال كعب بن الزهرية لما أسلم رضي الله تعالى عنه في بداية الإسلام تاعه كان شديد على الأنصار دير في واحد الأبيات طعن فيهم هكذا لما حسن إسلامه رضي الله تعالى عنهم وعنهم نشدهم بأبيات ثم قال إن الكرام هم بنو الكرام يعني في آخر الأبيات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على قوم حتى يسمع الأذان كما فعل في خيبر صلى الصبح والله تعالى يقول المغيرات صبحا على صبح إذا جاء إلى حال قوم كما روى عبد الله بن عباس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الأذان الصبح ما كاش أذان فخرجوا بمكاتبهم ومساحيهم أهل المفلاحة تحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر إلا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالوا: محمد والخميس، والله محمد والجيش. فالرؤية كان الفتح بعد ذلك، بعد يعني صولات وجولات وحصون إلى غير ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أن رجلا يصلي خلاص بمشيئة، قال رسول الله: دعني أضرب عنقه. قال: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي، لأن عبد الله بن أبي كان يقيم الصلاة، كان يصلي، يقول يصلي على إقامة الصلاة يعني عنه، كان يصلي ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولكن يأتون الصلاة ولا يفقون إلا وهم كارمون. طيب كان يصلي علاش؟ الناس لما تشوفوا أنه قتل قتل يقولوا هو قتل مسلم، هم مش عارفين مش كاين، ولكن النبي ترك قتله تأليفا لقلوب الناس، كما ترك ماذا؟ إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم تأليفا لقلوب الناس. حديث عبد الله بن الزبير، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام أو بالكفر لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم. لما سمع عبد الله بن الزبير خلافة بعد مدة 10 شهور هذه، بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جدد البيت بناء على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج قتل وزاع وهدم البيت ودارها كما كانت، ودار حجارة الداخل بمشورة أسماء، جاء هارون الرشيد حاضر بن خالد بن مالك خليل اللي لعبة اللي يبدو يخليها كما رأينا. طيب ف باش نقولوا احنا من عذر نشاط الليلة بإذن الله على اسم الجهل، لا لا يا اخوان، ما عذر الناس بالجهل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وجوش الحجة تقوم بعد قيام النظارة، الإنسان نحكم عليه بعد قيام الحجة الرسالية عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي، أبي واقد الليثي، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال أبي واقد الليثي قال: كنا حدثاء، خرجنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكنا حدثاء عهد بالإسلام أو بالكفر. غير كما أسلم حديث عهد بالإسلام، غير كما ترك الكفر حديث عهد بالكفر. فمررنا على شجرة من الأشجار يعني على الكفار يعلقون في السيوف في تبرك، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم هذا. إيش الشيء؟ تعبد الشجرة ولا الوالي ولا غيره، كأنك عبدت هبل، نفس الشيء. قال: إنها السنن. كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا كفر مش النبي. قالوا: نحن حدثاء عهد الإسلام. ما لا بارك الله فيك، مانع الجهل. في غزوة حنين أبو سفيان بن الحارث ورجل نسيت اسمه الثاني، أحدهم قال لما كانت الهزيمة الأولى وش قال؟ قال أحدهم: ألا بطل السحر اليوم، مما ملك بن عوف ظلهم كمين ورماهم بالسهام وهربوا وكذا، السحر رضي الله عنهم. قال أحدهم: ألا بطل السحر اليوم. كفر الكلام، سحر النبي صلى الله عليه وسلم كفر ما منع. وش قال أحدهم؟ قال: لا تنتهي عزيمتهم دون البحر. ما كفرش النبي صلى الله عليه وسلم ولا كفر ذلك على حديث عهد الإسلام. عدي بن حاتم قال: دخلت على بإجماع العلماء، ابن نجيم وغيره من البحر الرائق وغيره من العلماء يذكر مسألة تعليق الصليب، شد الزمار ودخول الكنائس البيع مسألة. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق الصليب من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطرح عنك هذا الوثن. قال: فانتهيت اليه وهو يقرا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال: رسول الله كلنا عبدون. قال: ابن محمد حرام فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: ابن حرم الحلال فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. الشاهد قال: اطرح عنك هذا الوثن، تعليق الصليب كفر، ولكن عدي بن حاتم كذلك مسلم ما كفروش النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من كفرش إنسان حتى تقوم عليه الحجة رسالة إلا في صد الله صد الرسول استهزاء بالدين وإهانة المصحف، هذه مسألة أخرى ما في حتى نقاش. بعدنا كلام حوالي عندي 40 قول غير في مسألة صد الله صد الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام عبارة إسحاق من وراءه وغيره غيره من أهل العلم. نرجع مسألة الإيمان. طيب هي مسألة الإيمان شيخ اسمعني. روح. عليك. يخبر عنكم يا باص نبيل. مو. لا كذا سجل على. لا. هذا ان شاء الله معي فيك. هذا ان شاء الله معي فيك. لا على الامر اللي كلمت فيه. استطفق قولي كما استطفق. ليس مع الامر اللي كلمت فيه. حرص لي كل الحرص. ان شاء الله وخيرا. هيا بس تفضل خليك تفضل كسر مرحبا الإيمان من جاهل الإيمان مش من حق عشر عن الزهر الإيمان من جاهل الإيمان شو الله فلا يطلق الله هو أصلها مبناها من الإيمان من خلق شهر من بعد الإيمان علىها نعم أي مسألة الجهشان اللي يعبد قبر ماشي مثلا شيخ العثمين يقول خلاف شيخ من الناس يقول يعني ليه تبقى هذا المسألة في خلاف العلماء يعني حتى كلام شيخ بن باز ليش ليش القمعنا على جنازتي في العلم شحال كشفتها يسمى التعذر في الله هذا الشيخ بن باز ماله ما كانش لهم الايمان الاصل فين فهم الايمان واصل لا ما بدا لا الاصل المشكله يعني افراد له فصول وديار تفضل حفيظ الله الشيخ هو هو ايش لا طيب مش هو الكلام ايش هو الكلام قريب اهل السنه في الجماعه ايش هو الكلام لا بس احنا تفصيل شوف لك شو اختلفت شوف اهل السنه الجماعه والشيخ قطب من بعد اختلفتوا كيف رحت باستفهام من التاثير هذا تفضل الشيخ احنا لما احنا اتفقنا على ان الايمان قول وعمل وعلى من قال قول وعلى من ولي في السنة طيب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والذين آمنوا زادهم هدى لهم ما عندك خلاف لا تقوى تقواهم مش عارف رمزيهم خلاف الأمام أي معلش خلينا معلومة في بيناتنا في الدرس هذا تحت المشكلة احنا لما قلنا الإيمان قول وعمل معنى ونية معنى هذه أركان معناها إذا نقص ركن واللي غير صحيح الإيمان معناها إذا ذكر قول أبو قول أبي ثور رحمه الله تعالى رحمه الله كلام أبي ثور طيب طيب طيب شو شيخ قال أرأيتم منزل من المرجع يقول أبي ثور منزل من المرجع الله لما يطلقها عنه أعلمين أحمد بن مسعد كله يطلع عنه يقول أبو ثور منزل من المرجع أرأيتم إن قال أقول ولا أعمل ولا أقول أيكون مؤمنا أعمل ولا أقول مؤمن أيكون مؤمن هذا جواب لا جواب يسأل أيكون مؤمنا وراه منزل من المرجع ويقول منزل أرأيتم إن قال أرأيتم إن قال أعمل ولا أقول أي كل مؤمن؟ كل مؤمن اكتب في كلام أبو ثور لا أنت جاوبني ما كل مؤمن لما يعمل كلام أبو لا لا لا ما عليه لا لا لا ايش مرجع؟ جاوب إذا جاوب كم لا كم هو أبو ثور يسأل أيوه أرأيتم هو يقول يا سيدي أرأيتم إن قال أعمل ولا أقول أيكون مؤمنا يكون مؤمن هكذا نعم اسأل حاد مسألك شنطة مستحيل لا مستحيل يعمل وما يقول ما يقولش إلى الله يصلي ويصلي ولا يقول لا إله إلا الله يعمل ولا يقول لا إله إلا الله طيب أرأيتم إن قال أقول ولا أعمل أيكون مؤمنا قالوا نعم قال كيف وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا كيف تقول الإيمان قول وعمل بهذه يتركها يكفر بهذه يتركها ما يكفر كيف تقول قول وعمل كيف ما يقول سبحانه علاش الإنسان في العبارة أو في الكتاب المقبل